لبست نعال أمي في الضحى فخطرت فوق الشمس والجوزاء من أخمص القدمين حتى جبهتي تسري إلي وديعة الحكماء وكبرت عمرا كاملا في لحظة فذهلت عن لعبي وعن أشيائي وسمقت فوق السحب بأعصر ماء يهمي على الأنهار والصحراء ونظرت نظرتها إلى أبنائها فعجزت أن أقسو على أعدائي. هي أمي هي أمي هي أمي هي أمي هي أمي هي أمي هي أمي هي أمي أمي التي هزمت بميم حروفها فزاعة الألقاب والأسماء لما رأت قبح الحياة تلفعت بخمارها كأميرة حسناء رتبت يمنة نعلها ويسارها كالبيت تكتبه يد الشعراء ومضيت أكتب بالنعال قصائدا خلفي تنوء بحكمة عصماء ومشيت فوق النار أطفئ جمرها سبعا من الأشواط فعلى الماء.